بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على الأصول الثلاثة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني. فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. أحسنت. هنا بدأ بالأصول الثلاثة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى أتى بها بصيغة السؤال والجواب، وهذه طريقة سلكها الشيخ رحمه الله تعالى خاصة في كتبه المختصرة التعليمية، لأن طريقة السؤال والجواب هي طريقة تعليمية ولها فوائد، منها الحوار، طريقة حوارية وليس فقط واحد يتكلم، ومنها أن الإنسان إذا طرح عليه السؤال يتحرك ذهنه في معرفة الجواب، فهي من أساليب التعليم الدقيقة جدا وتصلح للعامة، وأحيانا في بعض الدروس ونحوها، لأن هذه الصيغة جميلة جدا. ومن ثم قال الشيخ: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، ما هي الأصول الثلاثة؟ هذا السؤال. والإنسان حين يقرأ في الكتب الحوارية حتى في المحاورات القديمة والمناظرات، عند القراءة توقف عند السؤال وفكر أنت في الجواب، وفكر أنت في الجواب. ما الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم معرفة؟ وفكر ما هي، تتفكر: هل القرآن، الحديث، ما هي الأصول؟ الصلاة، الصيام، التوحيد. فيبدأ ذهنك يفكر ما هي هذه الأصول الثلاثة، ثم إذا جاءك الجواب يكون الجواب في هذه الحالة موضحا للمسألة. هنا قال له: فقل ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الشيخ لماذا اختار هذا السؤال والجواب؟ لأنها أسس الدين، هذه واحد. لكن أيضا اختار السؤال والجواب لأمر، لأن كل واحد منا سيطرح عليه هذه الأسئلة. متى يا شباب؟ متى؟ في القبر. كل إنسان سيسأل هذه الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ وعلى هذا فالدين كله يدور على حول هذه الأشياء الثلاثة. فأساس الدين أن تعرف من ربك، ثم تعرف ما دينك، ما هو الدين، ثم تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وللأسف، للأسف الشديد، أن هذه المسائل العظيمة يجهلها بعض الناس ولا يهتم بمعرفتها ولا بتحقيقها حتى يكون علمه بها صحيحا، لأن معرفة الله ليست في الأمر الهين. يأتي الإنسان يقول أنا أؤمن بالله، أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، انتهى الموضوع. نقول لا، فيه ديانات وفيه انحرافات وفيه ضلالات وفيه شركيات وفيه بدع وفيه كل شيء، أين أنت منها؟ هل معرفتك بالله عز وجل هي معرفة صحيحة مبنية على دلائل الكتاب والسنة قائمة على منهاج سلف الأمة، أم أنها مشوبة بالبدع والضلالات؟ الرافضي يقول مثلك، أشهد أن لا إله وأن محمد رسول، لكن عنده فيما يتعلق بإيمانه بالله ضلالات وضلالات، لا في باب الأسماء والصفات ولا في تحقيق التوحيد ولا في البعد عن الشرك، لأنه يقع في أنواع من الشرك الأكبر ويزعم أنه يعرف الله، ومثله الصوفية الضالة المنحرف. هو يقول لك يا أخي أنا أؤمن بالله، أنا مسلم، لكن معرفته بالله والعياذ بالله ليست على المنهاج الصحيح، ولا تحقيقه لتوحيد الله عز وجل على المنهاج الصحيح. ومثل معرفة الإسلام، ما هو الإسلام؟ الإسلام دين الله، والاستسلام كما سيأتي. فهل هو لعبة بيد العلمانيين؟ هل يمكن أن يكون دين الله الإسلام الذي أكمله الله عز وجل لتتخلى عنه الدول وتتخلى عنه نظمها وحياتها، ثم يقال أنت أيها الإنسان إن تريد أن تكون موحد أنت موحد، أنت مسلم، أنت تنتسب إلى الإسلام، تبغى تصير أنت مسلم تصير مسلم؟ كيف يكون الاستسلام لله عز وجل؟ هذا الدين الإسلام. وهكذا معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من هو رسول الله؟ ويا للخزي والعار لما نجد بعض شبابنا ونسائنا هداهم الله هداهم الله هداهم الله، يعرفون من أحوال الأندية وقصصها واللاعبين وأحوالهم ما لا يعرفون، لا أقول عن رسول الله ولا أقول عن معشار وعشر معشار ما ينبغي أن يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ أجاب وقال الأصول الثلاثة ما هي؟ هي هذه. ثم بدأ بالأصل الأول، ما هو؟ ها؟ قال في صدرك السؤال والجواب، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. تبهوا، قال ربي الله، الله ذو الألوهية المعبود وحده لا شريك، وكل الأسماء والصفات ترجع إلى هذا اللفظ العظيم الذي هو اسم الله، الله سبحانه وتعالى. قال رباني، الرب والتربية يكون لها عدة معاني، يكون لها عدة معاني. فالرب المالك المدبر المتصرف، وأيضا الرب هو الذي ربى عباده بأن خلقهم وأوجدهم وأنعم عليهم النعم الظاهرة والباطنة. إذا ما معنى رب العالمين؟ إذا الرب هم مالكهم، سيدهم، خالقهم، رازقهم، منعم عليهم، هو يربيهم، ربهم من التربية. وأنت أيها الإنسان لو فتشت عن نفسك لوجدت أن منذ لحظة خلقك إلى أن تلقى الله عز وجل، والمنة لله عز وجل عليك في حياتك في أولها وآخرها. من الذي خلقك فأحسن خلقك؟ من الذي رزقك؟ من الذي هيأ لك الوالدين؟ من الذي هيأ لك الأرض والهواء والذهاب والمجيء؟ أعطاك السمع، أعطاك البصر، أعطاك العقل، به تفكر. رباني، وهذا مقتضي أن تعبده وحده لا شريك له. لكن قال ورب العالمين، فهو ليس فقط لي أنا، وإنما رب جميع العالمين بنعمه أو بنعمته، كل العالمين، كل البشر، ما هو أنا فقط، أيضا بنو البشر، أيضا الأنعام والحشرات والطير وغيرها، كل المخلوقات داخلة في هذا الباب. ثم قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذن لأنه ربي هو معبودي، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لأنه ربي فهو معبودي ليس لي معبود سواه، أعبده وحده لا شريك له. هذه الكلمة الصغيرة هي التي جهلها كثير من المتفلسفة وأهل الكلام والطوائف المنحرفة. خلاصتها لأنها الله رب العالمين، إذن هو المستحق للعبادة، ما فيها شيء ثاني. من الذي خلق العالم؟ من الذي أوجده؟ من الذي خلقنا؟ من الذي ربانا؟ من الذي رزقنا؟ من الذي أحيانا؟ من الذي يميتنا؟ هو الله، فهل يجوز أن يعبد غيره؟ الجواب لا، جواب بده يعرفه الصغير والكبير والعام والجاهل. لأن الله خلقك، إذن هو الذي يستحق العبادة. لأن الله رب العالمين، إذن هو وحده لا شريك له المعبود، ولا يستحق أحد العبادة. وما يوجد من معبودات فتش عنها لا تملك. الذي عبد ملك من الملائكة، الذي عبد النجوم، الذي عبد الشيطان، الذي عبد المسيح، الذي عبد العزير، الذي عبد علي بن أبي طالب، الذي عبد الحسين، الذي عبد عبد القادر الجيلاني، الذي عبد الشجر، الذي عبد الحجر، فتش عنها، هل تملك شيء؟ لا تملك. فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ الشيخ في هذه يعطي الإنسان مفتاح معرفة التوحيد. ولهذا قال كما قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين. رب العالمين كل ما سوى الله فهو عالم. لماذا نقول الحمد لله رب العالمين؟ لأن كل ما في هذا العالم فالله خالقه والله رازقه، فهو المحمود على كل حال. هل يوجد أحد يستحق أن يحمد حمدا مطلقا؟ الجواب لا، من؟ ما في أحد. وإنما الذي له الحمد كله هو من خلق الخلق وإليه يرجع الأمر كله. ولهذا قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله رب العالمين. فهذا الثناء المطلق إنما يستحقه رب العالمين. وإذا كان رب العالمين مستحقا لهذا الحمد بكماله فهو سبحانه وتعالى المعبود وحده لا شريك له، لا شريك له. يقول الشيخ تعليقا على الآية الحمد لله رب العالمين، وأنا رب العالمين، ما هما؟ ها؟ كل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. هكذا يقول الإنسان، الحمد لله رب العالمين، كل ما سوى الله من السماوات والأرض والجبال والشجر والطير والحيوان والبشر والملائكة والجن والإنس، كله يقال عنه عالم، وهو ما سوى الله عز وجل، لأن الله خالق وما سواه مخلوق. ثم يقول الإنسان وأنا واحد من ذلك العالم. شوف الاعتراف ما أجمله، أنا واحد، أنا واحد من ذلك العالم، أنا لأني واحد من ذلك العالم، إذن أنا أقر وأعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا رب العالمين جميعا، فأنا لا أعبده إلا، لا أعبده ولا أتوجه لغيره، وإنما أعبده وحده لا شريك له. وبهذا التحقيق لعبودية الإنسان لربه سبحانه وتعالى يتبين عظم المسألة، عظم المسألة. فأنت يا عبد الله مخلوق مربوب لربك سبحانه وتعالى، فهل يليق بك أن تستكبر على ربك، أن تستكبر على دينه؟ يا جماعة الخير، الأمر خطير، الأمر خطير. قبل 3 أيام نشر في جريدة الرياض واحد ينكر أحاديث رواها الإمام البخاري في صحيحه، ينكرها بعقله، مقالة منشورة، إنسان جاهل، جاهل بدين الله، جاهل بمصطلح الحديث، جاهل بطرائق السنة، جاهل بثبوت الأحاديث، لا يساوي شيئا، ثم إذا به ينصب نفسه ليرد ويأخذ على مزاجه وعقله بقيادة غربية، يعني ما وافق عليه الغرب قبلناه وما رفضوه رفضناه، مقياسنا هكذا. البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل انتقاه البخاري، البخاري لم يذكر كل الأحاديث الصحيحة، انتقاه من ألوف من الأحاديث، فكانت بطرقها وأسانيدها متميزة. ثم يأتي هذا ويقول حديث الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم يجب رفضه عقلا. ليه؟ قال لأن الغربيين يقولون الذباب يجلب الجراثيم، ارفض الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرضى بأن يشربوا من حليب الإبل وأبوالها، يأتيك هذا المعتوه فكريا ليقول لا لا، أبوال الإبل نجسة وهي أيضا تنقل أنواع ما أدري إيش من الأمراض، إذن رد هذا الحديث. وهكذا أحاديث يأجوج ومأجوج، من هم وكيف وما يفعلون، ما هذا العته الفكري؟ الكبد، حليب الإبل، شوف يا هذا الرجل من شربها، قبله قوم أتوا رسول الله فأصابتهم الحمى، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا خارج المدينة، هذا في الصحيحين وفي غيرهما، أن يخرجوا خارج المدينة وأن يشربوا من حليبها وأبوالها، فصحوا. أنا لا أتساءل عن هذا الرجل كيف يفعل، أتساءل من الذي سمح له أن ينشر هذا، من الذي لم يعاقبه؟ أترد سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة؟ وفي بلاد التوحيد الأمر ليس بالأمر الهين. لذلك فالواجب الاحتساب على مثل هؤلاء، والواجب علينا جميعا أن ننكر ذلك، وإلا فلدينا يقين أن صحيح البخاري أقوى من هذا المعتوه فكريا ومن أمثاله ملايين المرات. والله لا هو ولا أذنابه من المستشرقين ولا من المنصرين ولا من أرباب الفكر العلماني من زملائه، والله لا يملكون أن ينقضوا حديثا ولو كان حديث الذباب، أقوى منهم حديث الذباب، لأنه رواه البخاري الإمام الجليل بالأسانيد المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أقوى من هؤلاء السفهاء. هؤلاء ما هم إلا كقوم ينتطحون السماء بحجارتهم. اللهم عليك بهؤلاء المجرمين المفسدين وبمن سهل لهم وسكت عنهم ورضي بقولهم، اللهم عليك بهم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.